صلى الله عليه وسلم. فكأننا بذلك كررنا السلام عليه صلى الله عليه وسلم والصلاة. فهو صلى الله عليه وسلم وآله، ثم هو أيضا من ظل آل إبراهيم عليه السلام. ولا نعرف بين هذا، بين أن يكون لله تبارك وتعالى خليلان، وبين كون محبة الله تبارك وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من محبته لخليل إبراهيم عليه السلام. فهما قليلان، موصول له غاية المحبة، وهذه الغاية يجوز فيها التغافل بأن يكون أحد الخليلين أفضل أكثر محبة من الآخر، ومحمد صلى الله عليه وسلم أكثر العالمين محبة، لحكمه الله سبحانه وتعالى أكثر العالمين، ولا تعارف بين الأمرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. هل هذا ينفي كمال الايمان ام ينفي الايمان بالكليه؟ اذا ورد في القران او في السنه نفي الايمان معلقا بفعل من الافعال وبعدده، فان هذا يدل على وجوب ما دل ذلك على نفسه، يدل على انه واجب. يعني اذا قال: ولا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين، فمعنى ذلك ان محبتي واجبه عليك. الا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، معناه ان محبه ان تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم واجب علينا. لا يجوز ذلك الى اذن ومؤمن، معناه ان ترك الزنا واجب على الإنسان. لحق المقصود من الأصل هو أن هذا الشيء واجب وفرض، لكن هل وقوعه، يعني هل هذا النفي على الإطلاق يكون نفيا لكمال الإيمان أو نفيا لحقيقة الإيمان للكلية، أو مجرد نفي، يعني هل هو للكمال بحيث ينقص نصف عنده أصل الإيمان أو الإسلام، أو هو نفي الله بالقضية فعلا أنه يخرج من الملة؟ هذه القضية تختلف، القضية تختلف. معنى هذا الحديث أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة علينا وفرض وحكم، هذا هو القرآن من هذا الحديث. لكن هل يجب أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن يحبه الإنسان أكثر من والده ووالده ومن نفسه كما جاء الى بعد الاخر والنفع البعيد، والا كان كافرا خارجا من المله لا ايمان له مطلقا؟ ليس هذا هو المطلوب. بدليل ما جاء في حديث عمر رضي الله تعالى عنه، قال: يا رسول الله، والله اني لاحبك اكثر من كل شيء الا نفسي. يقول عمر رضي الله تعالى عنه انه يحب النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من كل شيء إلا لنفسه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال الآن، قال: والله يا رسول الله إنك أحب إلي من نفسك، ما دام هذا واجب إذا فأنت أحب إلي من نفسك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. ما معنى الآن؟ الآن دخلت بالإسلام؟ لا، يعني الآن اكتمل إيمانك، الآن اكتمل إيمان. ولو قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد بهذا الحديث أن من لم يحبه أكثر من نفسه ووالده والناس أجمعين لا يكون مؤمنا قط، لما كان على وجه الأرض مؤمن إلا من رحم الله، والله أعلم كم يكونون. لأن الناس يحبون أنفسهم ويحبون أولادهم أكثر من حبة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو حال المسلمين اليوم. لكن كلما كان الإنسان أكثر حباً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما كان أعلى وأرقى بدرجات الإيمان. إنما من اشتمل قلبه على شيء من قوم النبي صلى الله عليه وسلم أو كراهيته فهذا كافر، هذا لا إيمان له. ليس لمؤمن على الإطلاق. ولذلك فكل مسلم في قلبه محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم يتفاوتون فيها، وأعظمهم فيها هو الأقرار تماما للإيمان. يقول والدي مريض بالكلى ويحتاج الى كليه، هل يجوز لي التبرع باحدى كليتي له جزاكم الله خيرا؟ هذه خطرت فيها فتوى من هيئه كبار العلماء منشوره في مجله البحوث العلميه، اما العدد الرابع عشر او الخامس عشر احد العددين. على كل حال يجوز لك ان شاء الله تعالى، ولا حرج عليك في ذلك. وهذا السؤال الحديث المقرر من عدة مرات يعني من الأخير وقال الواصل، يقول الأرض هل يجوز أن يسمى شخص باسم أعظم؟ أن الإنسان يسميه أعظم؟ هذا لا في شيء، يعني أخواننا في الهند وباكستان هذا عندهم كثير جدا، لا يعني لا في شيء يسمى إنسان أعظم. المهم أنه لا يخطر في بال الإنسان أنه أعظم بمعنى أنه أعظم من كل شيء أو أعظم من الله عز وجل. أنت أعظم أو أكبر فهي أمور نسبية، أنا أقول هذا مثلا أعظم من هذا أو هذا أعظم من هذا، فلا يعني ذلك أن هذا أعظم شيء في الدنيا. فإخواننا العجم يطلقون بعض الأسماء دون أن يدركوا، يعني أحيانا يكون الأم والأب علميان لا يعرفان اللغة العربية، لكن يعني بطل كلمة من اللغة العربية فسموا الابن بهذا الاسم دون أن يكون لهم هدف في المعنى الذي هو موضوع في لغتنا نحن العرب لهذا الغرض. فهم يستخدمون أسماء أحيانا يعني الواحد يتعجب منها، كيف ينسبونها إلى الله أو كيف ينسب بعضها إلى الله. يعني كثير عندهم جدا مثلا إلهي، كثير مثلا إلهي يعني نسبة إلى الله إلهي، هذا اسم ثالث عندهم. أنا أقول كلمة أعظم ما فيها شيء، ما فيها شيء في هذا المقصود إن شاء الله. الأخ يسأل يقول هل يجوز أن نقول اللهم صل على فلان أو على أي إنسان غير الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قلنا في الدرس الماضي أن هذا يجوز، لكن لا يكون الاختصاص أن تختص فلانا، أن تختص فلانا وتقول اللهم صل عليه وتكررها تخصه، إلا النبي صلى الله عليه وسلم. لا تقول اللهم صل على والديك، اللهم صل على فلان، لا. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث أنه قال اللهم صل على آلك أبي أوفر، فهو صلى الله عليه وسلم دعا لآل أبي أوفر وهم بيت من بيوت الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لكن الاختصاص لا يجوز، لا علي ولا سفير ولا أي إنسان تقول دائما عليه السلام أو عليه الصلاة والسلام، لا يجوز، فإنما نقول في حقه صلى الله عليه وسلم فقط ذلك، وأما غيره فنقول رضي الله تعالى عنه إن كان من الصدر الأول لقد رضي الله عن المؤمنين والمهاجرين والأنصار. فرضي الله عنه هذه نقولها في حق الصحابة في حق السلف الصالح، ونقول رحمه الله في حق العلماء الآخرين ومن أحوال كان له قبل أو من أراد أن يترحم عليه من المسلمين. السؤال خطير حقيقة، يعني كان يدور علينا مطاف، لكن يقول هناك من إذا سألته أين الله أجاء الله حيث شاء أو الله حيث يليق بجلاله، هل هذا الجواب من التقصير الذي يخالف منهج السلف؟ كل من جاوب على أو نبين موقف المسؤول الأخ الثالث، لا ينبغي يا إخوان لا ينبغي الامتحان، يجعل نجعل من شأننا أن نمتحن أحدا لنعرف هل يعتقد هذا أو يعتقد هذا، بأن يكون هذا شأن لنا أن نمتحن الناس نعرف حقائقهم، بل نحرص على أن يكون همنا هو التعليم. نقول للناس مثلا إن الله سبحانه وتعالى فوق السماوات فوق العالمين استوى مستوى عليهم الآيات الرحمن وعلى عرش استوى، وهم يعتقدون ذلك. وكل مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى ولديه عقل، فهو في فطرته أنه تبارك وتعالى في جهة العلو فوق المخلوقات. هذه عقيدة فطرية لا يحتاج فيها إلى نقل ولا إلى عقل إلى تفسير، لأنها مفكورة في النفس. مثل ما أن الإنسان يخلق ولديه قلب ينبض أو مخ يفكر، فيخلق ولديه اعتقاد أن الله تعالى فوق المخلوقات. هذه قضية فطرية لديه ولا ينكرها أحد، حتى الملحدون الذين ينكرون وجود الله إذا أرادوا أن يحكموه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، يقول الذي في السماء لم يفعل كذا ولم يعطينا كذا ولم يفعل فينا كذا. هم لا يؤمنون بوجوده، لكن يعني على افتراض انه موجود فانهم يقول في السماء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجاهل، نعم، لان هذه القضيه بدهيه من بدهيات العقيده، ويؤلمنا جدا ان كثيرا من الناس اليوم لا يؤمنون حتى بدهيات العقيده. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء معاوية بن الحكم السلمي وقال له يا رسول الله انه كان لي جاريه صرع الغنم، من ضمن الاسئله التي قالها صرع الغنم، فجاء الشيخ فاخذ منها شاه، وانا انسان يعني اكره ما يكره الناس، فركبتها فكه لقمها لقمه، وان امي ماتت وعليها نذر وعليها عشقها قبر، افتنذر؟ جاء بهذه الجاريه الاعجميه او الحبشيه، جاء بها وقال يا رسول الله هذه تنذر ام لا؟ او قال النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بها. جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يختبرها ليرى هل هي مؤمنه ام لا، لان العشق كما تعلمون من نظر ان يعشق مؤمنا او حتى ان يعشق مطلقا فانه يجب عليه ان ياتي بالنذر لان يعشق رقبه مؤمنا. فيريد النبي صلى الله عليه وسلم ان يتاكد هل هذه الجاريه مؤمنه او لا، لانها اعجميه وفي الخلاف على الناس، وكان كما تعلمون في المدينه كان المشركون وكان اهل الكتاب، فلا يدري هل هي مؤمنه ام لا، هل تنجي ام لا. فلما راها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اين الله؟ قالت في السماء. قال من انا؟ قال رسول الله. قال اعتقها اعتقها. ففي روايه اعتقها فانها مؤمنه. على كلا الروايتين المعنى كان يعني انها مجزئه، المعنى انها مجزئه لانها تعتقد ان الله في السماء وتعتقد ان محمد رسول الله. يعني عندها بديهيات العقيده، عندها الحد الادنى الذي اذا اعتقده الانسان فانه دليل على ايمانه في الحكم الظاهر في ظاهر الاحوال. واما حقائق القلوب فهي عند الله. لعقل يا اخوان، يعني لو كان الواحد منا لا يعتق رقبه الا من كان يعلم لقلبها الايمان، كيف نعتق؟ نطلع على القلوب ما نستطيع. لكن في الحكم الظاهر مع ماكل الظاهره، شوف واحد يصلي في المسجد هذا مسلم، شفنا واحد قال انا مؤمن مؤمن، لكن حتى يتبين لنا انه مثلا يكذب انه كان يهودي او كذاب او شيء اخر، لكن هذا الحكام الظاهره تبنى على الدلائل الظاهره. فاذا ناخذ من هذا ان من كان يجهل من بدهيات العقيده ما تعرفه الجارية السوداء الأعجمية الراعية، فما الذي عنده؟ ما الذي عنده من بدهيات العقيدة؟ إذا كان هذه البدهيات البسيطة التي تعرفها راعية غنم أعجمية لا تدرك ولا تتعلم شيئا من الدين. الذي يقول الله حي بك، الله كما يليق بجلاله، الله أخبرنا سبحانه وتعالى أنه على العكس سواء، وقد أخبرنا في القرآن أنه في العلو في القرآن والسنة وبالعقل والفطرة الأدلة على العلو متواترة من كتاب الله ومن سنة رسول الله، حتى أنه أصبح قضية مسلمة لدينا لا نقاش فيها على الفطرة. فهذا الذي لا يدري أين ربه كيف يصلي؟ الذي لا يدري أين ربه كيف يصلي؟ كيف يعبد من لا يدري أين هو؟ كيف يقول في السجود سبحان ربي الأعلى وهو يقول في كل مكان مستمر يقول السجود يقول سبحان ربي الأعلى ورب تحته والعياذ بالله؟ هذا مستمر. ومع الأسف أن هذه القضية على وضوحها ولكن علم الكلام والمتكلمين والمبتدعين لبسوا فيها على الخلق حتى جعلوها محل شك. بينما هي ليست محل شك لا عند اليهود ولا عند النصارى ولا عند البوذيين ولا عند المجوس ولا عند الملحدين حتى ولا اي امة تعتقد ان الله سبحانه وتعالى ممكن ان يكون الا في جهة العلوم عالي على المخلوقات. وكل شبهة يريدها المتكلمون على هذه القضية مردودة عليه. وقد كتب في ذلك العلماء في الكتب المعروفة. يقول هل اول المخلوقات النور المحمدي؟ وهل نور محمد سوف يكون اخر المخلوقات؟ وما صح القول بان النبي صلى الله عليه وسلم كان نوره قبل خلق سيدنا ادم؟ الاعتقاد بان اول المخلوقات هو نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم وانه خلق قبل المخلوقات وانه اخرها، هذا يا اخوان هذه عقيده كان يعتقدها المجوس الزراعه السيئه، كانوا يعتقدون هذه العقيده ويثبتونها لزرادست النبي. وقد سبق معنا حدثنا عن هؤلاء المجوس وانهم يقولون ان العالم مركب منه طريق ومن اله اله النور واله الظلمه. وجاء بعض الكذابين الوضاعين ركبوا حديثا ونسبوه للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث زياده المعروف المسمى بحديث زياده، وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جابر اتدري ماذا اول ما خلق الله؟ يا جابر قال لا، قال اول ما خلق الله نور نبيك او نور نبيك، لا نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكذب حديث موضوع مكذوب لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح ولم يثبت. فالنبي صلى الله عليه وسلم معشوق لدى الناس جميعا وفي كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ابن عبد الله ابن عبد المطلب، وأنه ولد في عام الفيل مثلا كما يقول الفيل، ولد كما يولد جميع خلق الله عز وجل، ولم يكن قبل ذلك موجودا ولم يكن مولودا لا على شكل نور ولا على أي شكل آخر، وإنما ولد كما يولد سائر البشر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه ميزانه الوحي، أما بشريته صلى الله عليه وسلم فهو مثل سائر الناس، إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل قليل كما قال صلى الله عليه وسلم، ولد ولادة بشرية طبيعية لا كما يقول النصارى في عيسى ولا كما يقول المجوس في مرادس ولا كما يقول البوذيون في بوذا. هذه اعتقادات باطلة على الكفار وقال الملاحدة الذين لا يعلمون من قبل ويتبعون بهذه الأمة من يتبعون. فهذا لا عذاب له من الصحة، وإن قال به من قال، والصوفية يعتقدون ذلك وينسبونه إلى عبد القادر الجيلاني وإلى فلان من شاء من الناس، وأنهم كانوا يعتقدون ويسمون ذلك النور المحمدي أو الحقيقة المحمدية. هذه كلها من الضلالات، ولم يأتي في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يؤيدها. وإنما القول بأنه كان قبل خلق آدم، يعني كيف يتناسب الفقر الأخير نظر كيف يتناسب قوله صلى الله عليه وسلم كان نورا ومخلوقا قبل آدم مع كونه من ذرية آدم؟ لو أن لهم يقول ويفكرون فما قالوا ذلك، لكن أول ما تقضي عليه الصوفية أول ما تقضي عليه في الإنسان عقله، أول شيء ينظر العقل ثم يقولون له ما يشاءون فهو يؤمن، لأنه لو بقي لديه العقل لفكر، وهذه طريقة البوذية الخليفة، لأن هذا التصور مأخوذ عن الهندوس، عن البوذية، عن عباد الهندوس والبوذيين. فهم يقولون أن الكشف والتزكية والتصفية تكون بالعشاء للتعبيد، فالعابد للعباد ومن رسال البوذيين والهندوس يتعبد في الغابات ويتعبد فيها ويمشي ويهيب ولا يأخذ بلادا ولا ماء ولا يختلف بالناس حتى يختل العقل تماما، ويعمل رياضات منها رياضة اليوغا وما أشبهها يعملها حتى يختل عقله تماما. فحينئذ تأتيه الخيالات وتأتيه الأوهام وتأتيه الأوهام، أي واحد يقول له أي شيء يصدق ويعتقد ما يقول لأن عقله قد ذهب، لم يعد لسانه. حتى إن بعضهم يخالط الوحوش يخالط الأسود بالذئاب ويتآلف وإياها، لم يعد بشرا في الحقيقة. وهكذا جاء هؤلاء الصغير بالخلوة بنظام التعبد الشديد وبالأحوال والمكاشفات حتى أوقعوا الناس في هذه الأمور، ثم أخذوا يتكلمون بأنه نور وأن الحقيقة المحمدية والحضرة المحمدية والنور المحمدي وأمثال ذلك مما لا دليل عليه في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المعلوم ان من انكر متواترا فقد كفر، اما كان المبتدع الذين يقولون ان الله غير مستوي على العدل، هؤلاء قد يكفرون وقد لا يكفرون. من انكر الاستواء تكريما لهذه الايه فهو كافر، واما من انكره بفعل الله وبتاملات وقال نجم الله عن المكان والاستواء معناه الاستيلاء وذلك جاء في كلام العرب وما اشبه ذلك من التعللات، هذا لا يخرج من المله لا يكفر، نحن يعني لا نكفره، وإن كان قد يكون كافرا في الباطل والحقيقة، لكن لا نكفره، وإنما نقول إنه على ضلال وعلى بدعة. فالفرق هو من كان كفره، من كان تكذيبه، أو من كان نفيه على سبيل الرد وعلى سبيل التكذيب وعدم القبول، هذا يكفر. وأما من قال أنا أكفر عن الآيات ولا أرضها، لكن أولها أفهمها على مفاهيم أخرى أو كذا، هذه التعللات وهذه التأولات تجعله لا يكفر لا تكفره، وإن كان قد يكون كافرا في الباطل. هذا هو الخطأ. يقول المكائن من هو وهل يدرس معه ويؤخذ معه؟ المكارمة والمكرمية فرقة من الباطنية الإسماعيلية، والباطنية كفرها علماء الإسلام والباحثون في الفرق بالإجماع، حتى يعني أهل السنة والجماعة يكفرون الباطنية، الأشاعرة يكفرون الباطنية، المعتزلة يكفرون الباطنية، الشيعة يكفرون الباطنية، حتى الشيعة الذين لا حظ لهم في الإسلام الرافضة، والذين تقوم الباطنية على أسس رافضية شيعية، حتى الشيعة يكفرون الباطنية في كتبهم ويصرحون بذلك. فهؤلاء إلى الكفار ليسوا من الإسلام المسلمين في شيء، وحكمهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم، وانما يجب ان يقتلوا، وان استطيع منهم الجهال او العوام والاطفال فيفرقوا بين المسلمين ويعلموا الاسلام والدين الحقيقي، واما العلماء منهم والكبار والاقوياء فانهم يقتلون. واختلف العلماء هل تقبل لهم توبه او يقتلون ولا تقبل لهم ايضا توبه، ولا يجوز ان يصلى خلفهم، ولا يجوز ان تؤكل ذبائحهم ولا تدخل معابدهم، لانها ليست مساجد هي معابد لا يجوز ان يدخلها المسلم. هذا هو باختصار حكمه. المسجد الثابت على النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء، اذا رتبت الاحاديث واقراها دائما على ذلك الترتيب، هل في ذلك شيء؟ يعني كيف على الترتيب؟ يعني اذا جينا مثلا في كتاب صحيح الكلم الطيب مثلا ذكر حديث المساء او حديث الصباح، انا اقيدها بين هذا فيه لا خاصه ربما نتقيدنا بهذا يكون ذلك احنا من قضيه الابتداع. الانسان يذكر الله عز وجل بما جاء منها وان جاء يذكرها جميعا فلا باس ان يذكرها جميعا هي للتخيير والحمد لله تقول واحد منها اقول اثنين اقولها جميعا لكن لا تلتزم طريقه معينه في قولها حتى لو كنت عاملها بالترتيب اولى لك ان تحاول تقدم او تاخر لان هذا الالتزام قد يخرجك الى البدعه اعطانا الله واياكم من البدعه. الشرح يقول إلى الله 99 اسما من أحفاها دخل الجنة وذكر في رواية إذا ظنها الاثنين الذي سماها هي رواية ضعيفة حسب ما أعلم يعني الحديث إلى الله 99 اسما هذا في البخاري لكن ذكر الأسماء في الترمذي كما يقول الله وكلامه صحيح وهل يسمى بها كما يقول عبد النافع وعبد الشتار وعبد المرشد مثلا هذا قد حكمنا في اخوان اكثر من مره قلنا ان هذه فيها خلاف بين العلماء ما كان مشتقا هذه مشتقه من افعال الله هل ينسب هل يسمى بها ولا يسمى وقلنا الافضل ان لا يسمى بها يعني لا تسمي عبد المحسن لا تسمي ولدك عبد المحسن ولا عبد الستار لكن من كان قد سمى ولدك بذلك فلا يغير لا نوجب نحن لا نوجب عليه ان يغير يجب ان تغير لأن الله محقق لأن الله شتير وشتير هي الصحيحة التي وردت لها وهو أيضا شتها اشتقاقها صحيح من حيث اللغة وهو نافع أيضا الله هو الضار النافع سبحانه وتعالى النافع والضار فكله يجب عليك أن تغير اسمك لكن نقول لا تسمى ولدك عبد المحسن سمه عبد الرحمن أو عبد الله عبد الحكيم إلى آخر ناجح المنفع كلام ما يفقد الأخ لكن يقول أنه لا يقال في حق الله أين كان ولا كيف كان كون الأحوال وتدبر الزمان ولا يتقيد بالزمان ولا يخص بالمكان فكيف نحدد بأن الله في السماء إذا قلنا هذا القول المكان تحديد المكان من الأجرام والله غير ذلك أبيدون هذا كلام أهل البدع على كل حال هذا كلام أهل البدع يقولون كان الله ولا مكان فهو الآن على ما عليه كان أو يقولون تنزه سبحانه وتعالى عن الزمان والمكان والحدود والأبعاد والأركان إلى آخر ثلاث ما جاء في كتاب الله وجاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ننزه الله بما نزه به نفسه بما نزه به رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه معنى نقول لا نثبت لله مكان لأن المكان خاص بالأجرام أو بالأجسام ولا بد للمكان من بعد من أبعاد طول وعرض وارتفاع وعمق وكذا وكذا فلا نثبتها لله سبحان الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا نؤمن بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله ونصفه بما ورد ونقف عند هذا الحد فمن أراد أن ينفي المكان عن الله أنه لا يحبه شيء أو لا يحده شيء نقول له المعنى صحيح معناه صحيح لكن استعمل النقطة الشرعية الواردة وإن كان يقصد أنه لا مكان يعني ليس فوق السماوات ولا يشمل على العرش فنقول هذا خطير جدا هذا كلام خطير فقد يؤدي إلى الكفر عليك أن تصور بأن الله مستولي على العرش وأنه فوق المخلوقات سبحانه وتعالى فحتى على المعنى الحسن الذي قد يريده بعض الناس هو معنى الحسن حتى على هذا ما نقره نقول نزه الله سبحانه وتعالى بما ورد في كتابه ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يكون لفظكم حق ومعناكم حق فأنتم المعنى حق ولكن اللفظ غير حق. لأسئلة عن الكلام أرجو الأخيرة لأن ما بقي إلا موضوع إن شاء الله والحلقة التي بعدها ندخل في موضوع الكلام إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى اليوم نحاول نتكلم عن المحبة وما يتعلق بها ما أمكن أيضا عن الأذكار يقول سمعنا أن هناك قول رابع العدوية تحبك حبين حب الهوى وحكم لأنك أهل لذاك إلى آخر الأبيات. ما صحة هذا الكلام وما حكم من قال بهذا القول؟ هذا الكلام من سورة رابعة، ورابعة كما قال أبو داود قال لما سئل عن زنادقة البصرة قال رباح وابن حيان وفلان ورابعة رابعتهم في الزندقة، قال ورابعة رابعتهم في الزندقة. هذه رابعة امرأة صوفية كانت تتعبد لا على منهج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وإنما على مذهب الدراهمة وعلى مذهب الجوليين، يعذبون النفس حتى أسلم من التلاعب من تكرار الموت كما يسمونه، وحتى تتخطى وتتعلق بالله وحده كما يقولون تتحد. ولهذا قلت عبارة السلف التي ذكرناها أنهم قالوا من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، فكانت رابعة من الزنادقة الأربعة الذين كانوا في البصرة. لم تكن رغم أنها كانت في أيام التابعين لم تكن